اللعب أيضا أخي المربي أختي المربية ينمي قدرات النجاح عند الإنسان. الإنسان حتى ينجح لا بد له من قدرات النجاح. نعتقد أنه قرار داخلي ورغبة داخلية، لكن القرار والرغبة لا تكفي، هي البداية، هي مفتاح النجاح. لا بد بعد الرغبة والقرار الذي يتخذه الإنسان أن يكون إنسانا ناجحا، أن يسعى، بمعنى أن ينمي القدرات. فإذا استطاع أن ينمي الدوافع والحوافز الداخلية، إذا استطاع أن يشكل الرغبة ويتخذ قرار أن ينجح في الحياة، فهذه البداية لكن ليست نهاية المطاف. لا نقول للناس إذا عندك رغبة أنت تستطيع، لا، إذا عندك رغبة هذه بداية، فأمامك خطوات أخرى هي أن تنمي القدرات لديك، أن تنمي المهارات التي هي نعتبرها مهارات وقدرات النجاح. فعندما يتعود الأب والطفل على اللعب معا ويتعرفان على بعضهم البعض منذ الأيام الأولى، ما الذي يحدث؟ تنمو العلاقة بينهما، تتطور بشكل أقوى وأعمق. حين يشعر الطفل مثلا أنه بإمكانه أن يعتمد على هذه العلاقة القوية التي تشكلت مع والده، يتعلم كيف ينطلق، يعرف أن وراءه ظهر، وراءه من يحميه، فيبدع ويتعلم كيف يبني علاقاته أيضا مع الآخرين، يتعلم كيف يتخلص من الاضطراب كلما تعمقت هذه العلاقة، وتعمق إحساس الطفل بقرب الأب منه كلما اكتسب الطفل ثقته بالنفس، قويت شخصيته، وهذه بداية قوية شخصية الإنسان. إذ أن علاقة الإبن بالأب تتيح له الفرصة أن يجرب وأن يتعلم. فإذا كيف تبدأ وكيف ينجح الإنسان؟ كيف يتخطى الفشل؟ اللعب مع الآباء هو فرصة تتيح للإبن أن يتعلم أشياء كثيرة، يتعلم كيف ينجح لأنه يحاول أمام الوالد، والوالد يشجع ويدعم هذه المحاولات، لأنه لما يفشل يجد الأب يشجعه ويدعمه، فيتعلم الإبن أعظم مهارة يحتاج أن يتعلمها كل إنسان، وهو كيف ينجح. الكثيرون يقرؤون عن النجاح، يميلون إلى النجاح ويرغبون في النجاح، لكن تنقصهم المهارة كيف ينجح. الإبن يتعلم كيف ينجح قبل أن يتعلم الرغبة في النجاح، وهذه إحدى مميزات الطفل، أنه يتعلم وبعد أن يكتشف الدنيا من حوله ويكتشف العالم ويريد أن ينطلق وتبنى لديه الرغبة الداخلية ليقرر النجاح، يجد أنه يملك هذه المهارات، هذه المميزات الرائعة. وهذا الفرق بين الطفل وبين الكبير. الكبير لا تستطيع أن تعلمه مهارة إذا لم يكن لديه رغبة، لذلك الإنسان يتعب في توجيه الكبار، بينما الصغار بسهولة يتعلم المهارة ثم يمكن أن تشكل عنده الرغبة فيما بعد. وهذا الفرق بين طفل صغير وبين إنسان كبير. ولذلك لما أؤكد وأعيد وأكرر أكثر من مرة أن السبع سنوات الأولى 90% من شخصية الإنسان تتشكل، وأن أهم السنوات التي ينبغي أن نركز عليها في الجانب التربوي هي السبع سنوات الأولى، لأنها السنوات التي يمكن أن نعلم أبناءنا 90% من المهارات التي يحتاجها في الحياة، لا سيما المهارات الاجتماعية، المهارات الحياتية، المهارات الوجدانية وغيرها، القدرة على النجاح، القدرة على حل المشكلات، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على الاعتماد على الذات، القدرة على المواجهة والتحمل والصبر وغير ذلك، كلها مهارات يتعلمها الإنسان في هذه البداية. بعدها ابني إذا اقتنع بشيء معين أقنعته وهو ينطلق في العالم الفسيح، ورغب في شيء معين، يجد أنه يملك المهارات لتحقيق هذا الشيء. فلذلك القاعدة معكوسة بين الصغير والكبير. الصغير يعلم المهارات لأنه يتعلم بتلقائية وعنده رغبة وقدرة هائلة على التعلم. الكبير لا يستطيع أن يتعلم إذا لم يرغب. لا نستطيع أن نقنع إنسان أو نأخذ إنسان ونضعه في مكان ليتعلم كيف يتعامل مع جهاز الحاسوب إذا لم يكن لديه رغبة، ولا أن نعلمه السباحة إذا لم تكن لديه رغبة، ولا أن نعلم أي مهارة إذا لم تكن عنده رغبة داخلية وقرارا داخليا. إذن أبناؤنا باللعب يتعلمون كيف ينجحون، كيف يتخطون الفشل من خلال اللعب، لأن اللعب يعتبر ساحة، حلبة للتنافس والتحدي، وحلبة أيضا لإبراز القدرات والمهارات، وأيضا حلبة لاكتشاف المواهب والنبوغ لدى الأبناء. الأب هو عكس الأم في الغالب، لا يقول للطفل احذر أن تسقط، بل يشجعه قائلا حاول فأنت أقوى، وهو يساعده دائما على تحقيق هذا. لهذا ندعو الآباء أن يهتموا باللعب مع الأبناء. الأمهات عندهم بعض العاطفة الجياشة، وهي عاطفة مهمة جدا تقوي جوانب رائعة في حياة الطفل، لكن نريد أن نكمل جانبنا التوجيهي والتربوي من خلال لعب الأب الرجل مع أبنائه، لأنه يعلمهم أشياء كثيرة، كيف لا يفشلون، كيف يتغلبون على الفشل، كيف يحاولون، كيف لا يصابون بالإحباط، بجانب قوي. ولذلك دور الأب يعد دورا أساسيا في تربية الطفل.